لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن، كتاب الديات، باب العفو في القصاص. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا عيان بن حلال، حدثنا عبد الله بن بكر عن عطاء بن أبي ميمونة قال: لا أعلمه إلا عن حسن إلا عن أنس بن مالك قال: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في القصاص إلا أمر فيه بالعفو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. يقول الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه، ونحن لا نزال في الجنايات والديات وما إلى ذلك. يقول رحمه الله: باب العفو في القصاص. باب العفو في القصاص. يقول: حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور السلولي قال: حدثنا أنبأنا حيان بن حلال، حيان بن هلال قال: حدثنا عبد الكريم بن بكر، عبد الكريم بن بكر قال: حدثنا عن عطاء بن أبي ميمونة، عن عطاء بن أبي ميمونة قال: حدثنا قال: لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك. لا أعلمه، يعني كأنه ما تأكد، لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك، أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن أنس يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء فيه القصاص إلا أمر الولي بالعفو، أمره بالعفو، لأن الله قال: والعافين عن الناس، أثنى الله تعالى وتقدس على الذي يعفون مع القدرة، اللي يعفو مع القدرة هذا له أجر كبير، العافين عن الناس. فلا عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام قضية فيها القصاص إلا طلب من الولي العفو، أحيانا يعفو يشفع الرسول ويعفو، وأحيانا يرفض، وأحيانا يعفو، تبع إرادة الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الصفر أنه قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يصاب بشيء من جسدي فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة أو حد عنه به خطيئة سمعته أذناي ووعاه قلبي. أقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال: حدثنا وكيع بن جراح قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال: عن أبي الصفر، عن أبي الصفر قال: حدثنا قال أبو الدرداء، قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من إنسان أو قال رجل يصاب بشيء من بدنه من أخيه المسلم فيتصدق به ويعفو عنه إلا رفعه الله درجة وحط عنه خطيئة. نعم. باب الحامل يجب عليها القود. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو صالح عن ابن لهيئة عن ابن عنعم عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم، حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن عوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الحامل يجب عليها القود. الحامل يجب عليها القود، ما تقتل كما سيأتي. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا أبو صالح، أبو صالح السمعان قال: حدثنا عن ابن لهيئة، عن ابن لهيئة عبد الله قال: عن ابن عنعم، عن ابن أنعم قال: حدثنا عبادة بن نسي، عبادة بن نسي قال: حدثنا عن عبد الرحمن بن غنم، عبد الرحمن بن غنم قال: حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وعبادة بن الصامت، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه، وشداد بن أوس، وشداد بن أوس رضي الله عنهم أجمعين، قالوا جميعا الأربعة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحامل لا تقتل، إذا قتلت عمدا ما تقتل، مع أنه يجب عليها القصاص، لكن ما دام حامل ما تقتل حتى تضع حملها وحتى تكفله، يعني حتى يرضع السنتين ثم بعد ذلك تقتل، إذا كفلته سنتين أرضعته سنتين أو وجدت من يكفله ويرضعه فهذا أو وجدت الحكومة من يرضعه ويكفله فإنها تقتل إذا قتلت عمدا، تقتل قصاصا، لكن إذا كانت حامل ما تقتل، بل تضع حتى تصبر، يصبر الناس حتى تضع حملها وحتى تكفله، يعني ترضعه حتى يشب حتى ينتهي رضاعه، أو يلقى الناس من يكفله، حينئذ تقتل قصاصا. وكذلك إذا زنت نعوذ بالله وحملت فإنها لا ترجم حتى تضع الولد وحتى تكفل الولد أيضا، لأنه وش ذنبها النطفة، وش ذنبها حتى إذا قتلت مات، ما في أحد يرضعه أو ما في أحد يكفله، لابد من أن تبقى حتى تضعه وحتى تكفله أيضا بعد الوضع. فإذا وضعت خلاص ترجم بالحجارة إن كانت زانية، وتقتل إن كانت قاتلة إلى آخره. هذا أربعة من الصحابة رضي الله عنهم شهدوا على الرسول بهذا الكلام عليه الصلاة والسلام، فهذا طريق الأمة والحكومة إلى يوم القيامة. نعم. كتاب الوصايا، باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي وأبو معاوية حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال أبو بكر وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. قول ابن ماجه رحمه الله: دخلنا في الوصايا، انتهينا من الجنايات والديات والقصاص وأحكامها رحمه الله، وجاء بها موصلة وموضحة، ثم انتقل إلى الوصايا. عاد إذا مات الإنسان ما الذي يجب له؟ ما الذي ينبغي له قبل أن يموت؟ ما الذي ينبغي أن يفعله؟ لأن الإنسان لازم أن يموت، طال أو لا قصر، طال عمره أو قصر لازم يموت، فما الذي يحسن له؟ وما الذي يجب عليه؟ وما الذي ينبغي له؟ الناس حقوق لك، ولحالك حقوق على الناس، وللناس عليك حقوق، ولورثتك حقوق تبين ما لهم وما عليهم إلى آخره. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير قال حدثنا، وأبو معاوية الضرير قال حدثنا، ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو معاوية يعني الضرير محمد بن خازن قال حدثنا، قال أبو بكر وعبد الله بن نمير عن الأعمش، قال عن شقيق بن سلمة قال حدثنا، عن مسروق بن الأجدع الهمداني قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما. تقول عائشة: الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا غنم ولا بعير ولا شيء، إنما ترك العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ترك الشريعة، ترك السنة، فمن أخذ بها أخذ بحظ وافر، ومن ذهب إلى الدنيا وإلى المال فهذا إله ماله. الذي يريدون حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، نقول ربنا نعطيهم أعمالهم في دنياهم، لكن يريد الآخرة هذا شيء آخر، هذا شيء عند رب العالمين آخر. شوف الناس، بعضهم يريد الآخرة وبعضهم يريد الدنيا. اليوم الناس هذا يريد الآخرة، ما يريد الدنيا، ولا يريد وظائف ولا يريد مناصب، وهذا يريد الدنيا مهما جاءت يركض وراها، يريد الدنيا. انظر هذا فين طريقه وهذا فين طريقه، تعالى الله وتقدم. الشاهد يقول: تقول عائشة: ما ترك الرسول عليه الصلاة والسلام دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. هو عليه الصلاة قال: ما العلماء الأنبياء لا تورث، ما تركنا فهو صدقة، هل نترك صدقة على المسلمين، إنما ورث العلم، فمن أخذ العلم أخذ بحظ وافر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن المصرف قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا. قلت: فكيف أمر المسلمين بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال مالك وقال طلحة بن المصرف قال الحزيل بن شرحبيل: أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدى أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدا فحزم أنفه بخزام. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا عن طلحة بن مصرف قال حدثنا قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى هل ترك الرسول وصية بعد موته أو قبل موته؟ قال: لا، ما ترك وصية ولا أوصى بشيء. وتعلمون أن عبد الله بن مسعود لما قال ابن مسعود إن الرزية كل الرزية من حال دون محمد ودون أن يكتب له وصية. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عند موته في النزع قال لهم أتوني بقرطاس وقلم أكتب لكم الوصية أكتب لكم وصية. فتنازعوا فقال أخرجوا عني أخرجوا عني. بعدما تشاكر أحد يقول نحضر وأحد يقول ما نحضر قال أخرجوا ما ينبغي النزاع عندي فمات. فيقول ابن عباس إن الوصية الرزية كل الرزية من حال دون محمد ودون أن يكتب لنا الوصية. فقال ابن مسعود لا رزية ولا شيء، الوصية لو أراد محمد أن يوصي أوصى بالآيات العشر التي في آخر سورة الأنعام، قل تعالوا أتلو عليكم ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات، وألا تفعلوا إلا قالوا أن لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تتقون إلى آخر عشر وصايا أوصى ربنا بها عباده. ولو أوصى الرسول ما أوصى إلا بالعشر هذه التي هي وصية رب العالمين في كتابه، عشر وصايا في آخر سورة الأنعام تبدأ من قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخره. فالشاهد عشر وصايا يقول ما في رزية، لو أراد أن يوصي أوصى بالعشر هذه فلا حاجة إلى الوصية. فالرسول أوصى الناس بكتاب الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا فكيف أمر المسلمين بالوصية، يقول فكيف عبد الله بن أبي أوفى مدام ما أوصى فكيف أمر المسلمين بالوصية، مدام ما أوصى كيف أمر الناس بالوصية، كيف الوصية اللي أمر بها. فقال نعم. قال مالك وقال طلحة المصرفين قال الفزيلي بشرحبيل أبو بكر كان يتأمر على وصية رسول الله. يقول بشرحبيل كان أبو بكر يتأمر على وصية الرسول، يعني أنه شيعي يظن أن علي وصي، وعلي ما هو وصي لأحد. علي ما سئل سأله أبو حيفة هل أوصى لك، قال لا والله ما أوصى بشيء ولا عندنا علم ما علمه الناس، نحن والناس سوا إلا فهم يؤتيه الله من يشاء وإلا ما في هذه الصحيفة. فعلي تبرأ أن يوصى إليه، لكن هل تطيع الروافض؟ ما يطيعون، يقول علي وصي بس. الشاهد يقول ولو كنت نعم. ود أبو بكر أنه وجد بالرسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فخزام أنفه بخزامه. يقول أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وده يرغب أنه وجد وصية لعلي أو غير علي، وصية لعلي أنه وصي للرسول عليه الصلاة والسلام، فانخزم أنف نفسه. أبو بكر لو وجد وصية أن علي وصي للرسول لخزم أنف نفسه أبو بكر، لكن ما وجد شيء. لا علي نفسه تبرأ وأنه لم يوصى إليه بشيء ولم يخصه الرسول بشيء. ماذا علي يتبرأ أن الرسول لم أوصى له بشيء ولا خصه من دون الناس بشيء. معنى هذا أن أبا بكر هو خليفة الرسول وهو الذي يأخذ وصايا الرسول وينفذها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا المتبر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس بن مالك قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن مقدام أحمد بن مقدام قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان طرخان قال حدثنا يحدث عن قتادة بن دعامة قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت إيمانه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كلامه وصيته للناس قل أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني الجواري أو العبيد المماليك سواء كان أنثى أو ذكر، عندك الإنسان مملوك لك الإنسان وتملك أمره ونهيه، فعليك بالله تتق الله به لا تكلفه ما لا يطيق. فأوصى الناس بالصلاة، أوصاهم بالصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني أوصانا بالصلاة وأن نصلي الفروض لوقتها ثم ما ملكت أيمانكم. ويدخل في هذا صبيانك اليوم الإنسان، ويدخل في هذا الشغالين عند الناس اليوم، ويدخل في هذا العمال عند الناس. لا تكسو على الناس لأنهم بشر مثلك الإنسان، لا تغضب عليهم، إذا رأيت شيء يكلفهم عاونهم عليه، إذا رأيت شيء كذا اتركهم حريتهم ولا تؤاخذهم في كل زلة، بشر يخطي ويصيب بشر. فهذا تعم وصية الرسول وما ملكت أيمانكم، تعم حتى في الشغالين وحتى في العمال وحتى في الوصايا إلى يوم القيامة. المسلم يصير رؤوف الرحيم رقيق القلب، لا يقسو على العامل ولا يقسو على الشغال ولا يقسو على إنسان عنده يشتغل عنده، لأن الله جعل بعضكم لبعض سخرية، جعل بعضكم سخر بعضكم لبعض، فجعل الناس بعضهم بعض سخرية، عمالا عندك الإنسان فلا تقص عليهم ولا تغضب ولا بد تدمع عنهم ولا بد تكون رقيقا رحيما الإنسان. أما الجبروت وأما الكلام الغليظ وأما فهذا ظلم, يعتبر ظلم وأنك ظلمته الإنسان, فهو بشر مثلك نفسه كنفسك. حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم لك الأكل أعطه لقمة يأكل, لأن نفسه مثلك يشتهي الطعام اللي تشتهيه الإنسان, أعطه لقمة خلوه يأكل معك أو ادعوه يأكل معك الإنسان لأنه مثلك في الطعام والشراب. نعم. قال رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا سهل بن أبي سهل, سهل بن أبي سهل قال حدثنا محمد بن فضيل, محمد بن فضيل قال حدثنا عن مغيرة, مغيرة بن مخزومي قال حدثنا عن أم موسى, أم موسى قال عن علي بن أبي طالب, عن علي بن أبي طالب, طالب رضي الله عنه. نعم. قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانه. يقول علي رضي الله تعالى عنه كان آخر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي الناس بإقامة الصلاة الفروض خاصة والرواتب إن استطعت الإنسان الفروض والرواتب هذا أوصى بها الصلاة وما ملكت أيمانكم, يعني اتقوا الله وخافوا الله وصيروا رحمة. أولا تقيمون الصلاة على الوجه الأكمل, وثانيا تتقون الله بما ملكت أيمانكم من عبيد ومن خدم ومن شغالين ومن اتق الله فهم بشر مثلك الإنسان, لا تتجبر ولا تتكبر, هم بشر مثلك, الله اللي جعلهم بهذا الشكل وجعل بعض الناس لبعض سخرية, يعني سخر الله الناس بعضهم لبعض. نعم. باب الحث على الوصية. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. قول ابن ماجه رحمه الله باب الحث على الوصية, الحث على الوصية يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حث على المسلمين على الوصية, كل مسلم يجب عليه أن لا يبيت ليلة مو ليلتين, يبيت ليلة واحدة إلا وصيته عند رأسه, لأنه ما حد يدري وش قدامك وش وراك, من تطلب من الناس, من يطلبك, وش أموالك وش عملك وش كذا وش كذا, ما حد يدري إلا أنت. إذا كان عيالك ما يدرون ولا لك وكلاء ولا وفوك أحد أنه يشتغل معك, ما حد يدري إلا أنت إلا الله, ثم اكتب وصية وقل فلان عنده له كذا وفلان عندي له كذا وفلان عنده لي كذا وفلان عنده لي كذا وأنا أوصي بكذا وأفعل بكذا وأعمل بكذا. لكن وارث لا وصية لوارث, لا توصي لوارث لأن الوارث راح يأخذ مال غصب عليك فلا توصي, إن أردت أن توصي وتنفع نفسك أوصي لأجنبي بعيد كل فلان له كذا وكذا من مالي وفلان له كذا وكذا من مالي, فإن هذا يرفعك عند الله تعالى وتقدس. أما الوارث فلا وصية لوارث. نعم. حدثنا علي بن علي بن محمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير, عبد الله بن نمير قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر, عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا عن نافع, عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا وصيته. يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين هنا, والحديث ليلة الذي في مسلم ما يبيت ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه, لأنه ما حد يعرف وش اللي وراه وش اللي دونه إلا هو, فإذا كتب بورقة وجدها الناس بعد موته فضح عندهم وصار مثل الشمس, يمسون مثل الشمس, فإذا مات وهم وصى ما حد يدري المال يروح عند الناس, قد يحدونه قد يكون قصار وراه ويتامى وله أموال عند الناس, فإذا ما وصى ما حد يدري وش الأموال عند الناس, وربما الناس يسكتون على اللي عندهم, ما حد يدري وش اللي عندهم يسكتون عليه ويأكلون حق الناس لأنه ما وصى ولا ندري هذا وش عنده هذا وش عنده هذا, ما حد يدري, فإذا يجب عليه أن يوصي لا يموت إلا وصيته مكتوبة عند رأسه بحيث يجدها الناس ويمشون على مثل الشمس واضحنا. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا درس بن زياد حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحروم من حرم وصيته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا درست بن زياد, درست بن زياد قال حدثنا يزيد الرقاشي, يزيد الرقاشي قال عن أنس بن مالك, عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المحروم من حرم وصيته. المحروم من حرم وصيته، المحروم من حرم أن يكتب وصية، المحروم من حرم أن يكتب وصية قبل موته ليمشي عليها خلفاؤهم بعده ورثهم بعد يمشون عليها، المحروم من حرم الوصية. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد المصفى العمسي حدثنا بقية بن الوليد عن يزيد بن عوف عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على وصيته مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى، محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد، بقية بن الوليد قال حدثنا يزيد بن عوف، يزيد بن ابن يزيد بن عوف، ابن عوف قال حدثنا عن ابي الزبير، عن ابي الزبير قال حدثنا عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم من مات على وصيته مات على سبيل وسنه. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام من مات على وصيه يعني اوصى وجعل عند راسه ومات وهي عند راسه، مات على كتاب وسنه، مات على شريعه ومات على كتاب وسنه. نعم. ومات على تقى وشهاده، ومات على تقى وشهاده، مات على تقوى وعلى شهاده، ومات مغفورا له، ومات مغفورا له. انظر الحث عليه والاجر اللي يحصل، يموت على التقى ويموت على التقوى ويموت على السنه ويموت على الشريعه، هذا هو المؤمن الذي يجعل وصيته عند رأسه ويموت وهي تحت رأسه، يجدون ورثته ويمشون على وصيته، هذا يموت على تقوى ويموت على شريعة ويموت على سنة ويموت مغفورا له. قال رحمه الله حدثنا محمد بن معمر حدثنا روح بن عوف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حكم امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن معمر، محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عوف، روح بن عوف قال حدثنا عن نافع، عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما حكم امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء ما حكم امرئ مسلم يبيت ليلتين هنا والحديث لمسلم ليلة واحدة يبيت ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، إلا وصيته يعني الحق على المسلم أنه ما يموت إلا وصيته عند رأسه، يعني يموت الوصية عند رأسه، يوصي بتقوى الله ويوصي بالكتاب والسنة ويوصي بما وراءه وما له وما عليه ليتضح للورثة ما أوصى به. نعم. باب الحيف في الوصية. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد الرحمن بن زيد العمي عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الحيف في الوصية، يعني أنه يحرم أولاد بناته لأنهم أولاد ناس ما هم أولادنا حنا، أولاد عياله وأولاده وبناته لا، لأنهم أولاد الناس، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، هذا قول الجخان نعوذ بالله، الذي يحرم أولاد بناته من الناس يحرم أن يوصي لهن أو يعطيهن ميراث أو يقطعهم من ميراثهن، كان الجاهلية لا يورثون النساء يورثون الرجال فقط ولا يورثون النساء، فجاء الإسلام فورث المرأة وورث الرجل، ورث المرأة وورث الرجل، للرجل مثل حظ الأنثيين، للرجل سهمين وللمرأة سهم، هذا شريعة وهذا ما نزل في كتاب الله أن الله أوصى بالوصايا التي في سورة النساء وقال للرجل سهمين وللأنثى سهم، فورث النساء، كان العرب أول ما يورثون في الجاهلية يحرمون النساء يورثون الرجال. الشاهد الجور في الوصية حرام نعوذ بالله ولم يرح رائحة الجنة. يقول ابن ماجه حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد، عبد الرحيم بن زيد قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه نعم قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. من فر يعني منع الوارث، هرب من أن يجعل الوارث ميراث، من فر من ميراث وارثه يعني هرب من أن يورث الوارث، فيه وارث هرب ولم يوصي وفر من أن يوصي له، من يتركه يرث مع الناس يعني حرمه الوصية. نعم. من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه يوم القيامة، يعني أنه في يوم القيامة ما ما يعطى حقه في الجنة، ما يعطى حقه في الجنة إذا فر من الميراث الذي يورث منه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الأزهر، حدثنا عبد الرزاق بن حمام، أنبأنا معمر عن عشس بن عبد الله عن شهر بن هوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته، فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن الأزهر، أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام، عبد الرزاق بن حمام قال حدثنا معمرون، معمر بن راشد قال حدثنا عن أشعث، عن أشعث قال حدثنا عن شهر بن حوشب، عن شهر بن حوشب قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة أو أهل الخير 70 سنة، فإذا جاء عند آخر لحظة أوصى وجاء وحافى فيدخل النار، وإن الرجل يعمل بأهل الشر 70 سنة، فإذا قرب من الموت عدل في وصيته فعمل بأهل الجنة فدخل الجنة. نعم. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، إلى قوله عذاب. يقول أبو هريرة يوصي بقراءة الوصية: اقرأوا إن شئتم تلك الوصية، تلك حدود الله، تلك حدود الله، لما انتهى تعالى وتقدس انتهى من أن يقص علينا الوصايا ويقص علينا المواريث، وأن الميراث كذا وكذا، والمرأة لها الربع أو لها ثمن إذا كان له، والرجل له النصف أو له الربع إن كان لها، إلى آخره. قص علينا في آخر في أول النساء المواريث كلها، وفصل لنا تعالى وتقدس جميع ما يجب على الناس من ناحية المواثر. ثم بعد قال تعالى: وتقدس تلك حدود الله، يعني هل ذكرت بالمواريث حدود الله، ومن يضيع الحدود فالويل له. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا بقية عن أبي الحلبس عن خليد بن أبي خليد عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حضرته الوفاة فأوصى وكانت وصيته على كتاب الله كان كفارة لما ترك من زكاته في حياته. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا يحيى بن عثمان، يحيى بن عثمان قال حدثنا بقية، بقية بن الوليد قال حدثنا عن أبي حلبس، عن أبي حلبس قال حدثنا عن خليد بن أبي خليد، عن خليد بن أبي خليد الظاهر بالتصغير أو بالتكبير، لكن الظاهر بالتصغير، قال حدثنا عن معاوية بن قرة، عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حضرته الوفاة فأوصى وكانت وصيته على كتاب الله كان كفارة لما ترك من زكاته في حياته. يقول قرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عدل في وصيته وأوصى عند موته بالوصية العادلة كانت كفارة له إذا ترك الزكاة، لكن هذا الحديث لا يصح، لأن الزكاة فريضة فرضها الله وهي أحد أركان الإسلام، فمن ترك ركن من أركان الإسلام ما صح إسلامه، لابد من الزكاة كما فرضها الله وكما ذكرها في كتاب التوبة، لابد من إخراجها على 8 التي فصلهم ربنا تعالى وتقدس، ولا يكفي كونه يوصي بوصية عدل أو ما يوصي، هذا ما له دخل في شيء ركن من أركان الإسلام. لو ما زكى ولا أخرج زكاته وهو عنده أموال وتمضي على الأموال أحوال سنين طويلة ولا يخرج زكاة الفقراء المساكين، ما نفعه وصية عادلة ولا وصية جائرة ولا نفعه شيء، لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام، وقد يحكم بكفره إذا تكرر ذلك، إذا تكرر أنه لا يخرج الزكاة وهو ملي غني ولا يخرجها ومرت سنين طويلة ما يخرج الزكاة عمدا، فهذا لا شك أنه يحكم عليه بأنه أنكر الشريعة، ومن أنكر الشريعة أو كذب بالشريعة أو رد الشريعة كفر، كما قال تعالى في سورة التوبة: الذي نافق وقال الرسول أعطني مال يا رسول الله، قال: خاف عليك يا فلان، أخاف عليك، قال: لا تخاف علي، انت ادعي لي إن الله يعطيني، قال: الله ما أعطيه مال، أعطاه مال، ثم لما كثر نحى عن المدينة، ثم لما كثر تنحى وأبعد أبعد، ثم لما جو المصدقين للرسول عليه الصلاة والسلام العمال اللي يرسلهم الرسول يجبون الزكاة، قال لا ما هذه ما هي زكاة. وش هذه؟ وش اللي تطلبون مني؟ هذه ما هي زكاة، هذه جريمة، هذه ضرائب، ما هي جريمة، هذه كذا هذه كذا. فعقبه نفاقا إلى يوم يلقون لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. فالنفاق جاء بزكاة إلى أبي بكر بعد أن قال لا يمنح الرسول واخذها، جاء لعمر قال لا يمنح الرسول أبو بكر واخذها، جاء إلى آخره ومات منافقا. نعم. باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن عمارة بن القعقاع بن شورمة عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نبئني ما حق الناس مني بحسن الصحبة. فقال نعم وأبيك لتنبأن أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. قال نبئني يا رسول الله عن مالي كيف أتصدق فيه. قال نعم والله لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح شهيد تعمل العيش وتخاف الفقر ولا تمعل حتى إذا بلغت نفسك ها هنا قلت مالي لفلان ومالي لفلان وهو لهم وإن كرهت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب النهي عن الإمساك في الحياة، باب النهي عن الإمساك في الحياة وعند الموت يقول لفلان كذا ولا فلان كذا، ولا يقبل زكاة ولا يقبل نفقات ولا يقبل حسنات. إلى وصلت الروح الحكومة يقبل شيء توصي وأنت رايح تموت وترك لهم ما يصير. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر من أبي شيبة، أبو بكر من أبي شيبة قال حدثنا شريك قال حدثنا عن عمارة بن القعقاع، عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا عن أبي زرعة، عن أبي زرعة بن جرير ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نبئني ما حقنا. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أخبرني يا رسول الله ما حق الناس بصحبتي، أحق الناس بصحبتي وقرابتي. قال أمك. فقال لتنبأن. ثم قال له أمك. قال ثم. قال ثم أمك. قال ثم. قال ثم أمك. ثلاث مرات الأم. ثم الرابعة قال ثم أبوك، يعني أحق الناس بصحبتك أمك ثلاث مرات، ثم بعد ذلك أبوك بعد ذلك، لأن الله أوصى بالأم والرسول أوصى بالأم قبل الأب، وأوصى ثلاث مرات الرسول مرة ثانية في غير هذا الحديث أيضا أمك أمك أمك، من أبر قال أمك، من أبر أمك، من أبر أمك، والرابعة الأبو. لا شك أن الأم لها حق كبير على ولدها، الأم لها حق. من المؤسف أن نسمع شبابا من شباب اليوم يضربون أمهاتهم ويعقون أمهاتهم ويفعلون بها، هذا جزاء، يعني هذا جزاء الأم التي حملتك كرها ووضعتك كرها، هذا جزاؤها، وربتك ترغب أن تمرض هي وأنت ما تمرض، ترغب أن تجوع هي وأنت ما تجوع إلى آخره، ثم تجازى رضي الله عنهن رحمهم الله. اللهم ارحمهم، اللهم ارحم والدين والدين المسلمين. يقول ثم أمك ثم أبوك في الرابعة. ثم قال نبئني يا رسول الله عن مالي كيف أتصدق به. ثم قال له نبئني يا رسول عن مالي كيف أتصدق به، كيف أتصرف به. قال لتنبأن مالك، مالك تصدق به ما دمت صحيحا شحيحا معافى، صحيح معافى، تخشى تؤمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تترك، تسكت تسكت تسكت حتى إذا بلغت الروح الحكوم قلت لهذا كذا ولهذا كذا وقد كان لهذا كرهت أمرضي، كان لهذا خلاص. ما دام بلغت الروح الحكوم راح المال إلى غيرك، ما هو لك المال، راح لغيرك ما هو لك، تقول ولا ما تقول، تكره ولا ترى، كل واحد. أنت تصدق وأنت صحيحا شحيحا تؤمل الغنى وتخشى الفقر، تخشى الغنى وتؤمل الغنى وتؤمل الفقر. فأنت تصدق ما دمت بعافية، تصدق ما دمت في صحة، تصدق ما دمت في غنى، فإذا حصل شيء من هذا فإنك تندم الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حريز بن عثمان حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش القرشي قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع أصبعه السبابة وقال يقول الله عز وجل أنا تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه فإذا بلغت نفسك هذه وأشار إلى علقه قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا حريز بن عثمان، حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة، عبد الرحمن بن ميسرة قال عن جبير بن نفير عن جبير بن نفير قال حدثنا عن بسر بن الجحاش عن بسر بن الجحاش قال حدثنا بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه. يقول بسر بن الجحاش ان النبي عليه الصلاة والسلام بصق في كفه, بصق بكفه بريقه هذا, ثم قال ان الله تعالى وتقدس يقول نعم. ثم وضع اصبعه السبابة وقال يقول الله عز وجل, ثم وضع السبابة هذه على الريق اللي هو بصق فيه الكف, ثم قال إن الله يقول نعم أنا تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه. يقول إن الله في الحديث القدسي أن الله يقول تعالى وتقدس أنا تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من ماء مهين مثل هذه أو أرد من هذه, مثل الريقة هذه أو أرد منها, خلقتك من ماء, خلقتك من تراب أول ثم من نطفة مهينة أرد وأذل من الريقة, الريقة يكون له متماسك وذيك ما لها تماسك, الشاهد خلقتك من هذا أنا تعجزني. يقول رب العالمين يا ابن آدم أنا تعجزني, ما أحد معجز رب العالمين, لكن يتحدى العالم تعالى وتقدس وتعدى الجبروت وتعدى أهل الشر وتعدى أهل الكبرياء والجبروت والغطرسة على بني آدم وعلى أنفسهم, يتحداهم بالرسول مثل بالريق يقول لأنه وقال إن الله يقول كيف تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذا الريق أو أقل منه, ماء مهين خلقك من ماء مهين. وقال وأنا نعم فإذا بلغت نفسك هذه, وأشار إلى حلقه قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة. يقول إن الله يقول أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا وأن وقد تمسك ولا تتصدق, حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أن أتصدق لهذا وأن أوان الصدقة فات, أوان الصدقة فات, لا تقبل الصدقة حينئذ ولا وعب, وأنت ما تعجز رب العالمين تعالى وتقدس. نعم. باب الوصية بالثلث. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار والحسين بن الحسن المروزي وسهل قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال مرضت عام الفتح حتى أشفيت على الموت, فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أي رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي, أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير, أتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الوصية بالثلث, يعني إذا أراد الإنسان أن يوصي في حياته فليوصي بالثلث, وإن كان أقل من الثلث فهو أفضل وأحسن, لأن الرسول قال الثلث, قال والثلث كثير أيضا, مدام قال الرسول كثير فمعناه أنه كثير, نقص منه إلى الربع, نقص منه إلى الخمس كما فعل أبو بكر, أبو بكر أوصى بالخمس, يقول لي أذكر الله في القرآن هو الذي أوصي به, واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه, مدام رضي ربنا بالخمس أنا أعطيه الخمس, أنا أوصي بالخمس. هذا كلام البكر الصديق رضي الله عنه. يقول ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار, هشام بن عمار قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي, الحسين بن الحسن قال حدثنا وسهل قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري, سفيان بن عيينة قال حدثنا عن الزهري قال حدثنا عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سعد نعم قال مرضت على ما الفاتح حتى أشفيت على الموت. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى إنه مرض عام فتح مكة, فعاده الرسول عليه الصلاة والسلام هذا على أن الرسول يعود أصحابه رضي الله عليه الصلاة والسلام, كل من بلغه أنه مريض ذهب إلى على رجليه يعود, مريض سعد بن عبادة فزاره على رجوله يمشي بالمدينة, وهنا سعد لما بلغه أنه مريض ذهب يزوره على رجوله عليه الصلاة والسلام, فلما أتى إلى سعد قال يا رسول الله إنك كما ترى أنا مريض وأخشى أموت ولكن عندي أموال كثيرة وليس يرثني إلا بنت, فماذا أفعل؟ قال أوصي بالثلثين؟ قال لا. أوصي بالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال أوصي بالثلث؟ قال أوصي بالثلث ولكن حتى الثلث كثير, أوصي بالثلث والثلث كثير, إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس يشحذون الناس, انتذرهم أغنياء مقتنين عن الناس ومبسوطين بالمال اللي تركتهم له أفضل من أن ترهم تتركهم عالة, أولادك عالة وزوجك عالة يتكففون الناس يعني يشحذون الناس, أعطينا فلان الورثة إذا صاروا أغنياء وتركت لهم مال يتكففون به, أجر عظيم عند الله لك الإنسان. هذا قطعة من قصة سعد رضي الله عنه, قال له الرسول قال يا رسول الله أموت في غير مهاجر؟ قال لا, إنك لن تموت وإن الله سينفع بك أناس ويضر بك آخرين, يعني سعد بن أبي وقاص قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنك سينفع الله بك أناس وستعيش وينفع الله بك ناس ويضر بك آخرين. عاش رضي الله تعالى عنه حتى تأمر على العراق كله وفتح فارس والعراق كله، أسلم على يديه أمم وظل على يديه أمم وقتل أمم من الكفار وفتح الفتوحات ومصر الأمصار في العراق عليه رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. السؤال هنا، هل علم الرسول أن سعدا يعيش وأن يضر ناس؟ يقول لا، وحي من السماء، الرسول ما يعلم الغيب، لكن وحي من السماء أوحى الله إليه أن هذا سعد لا يموت هنا وأن الله ينفع به أمم ويضر به آخرين، فحصل ما حصل. ما قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أموالكم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا عن طلحة بن عمرو، عن طلحة بن عمرو قال حدثنا عن عطاء، عطاء بن يسار قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، إذا مت الإنسان انقطع العمل لكن الثلث يبقى لك، إذا أصلح الله الورثة يبقى الثلث هذا لك، صدق به الوارث يحجج عنك ويعشي عنك ويضحي عنك ويصير ولدك يقوم مقامك كأنك ما مت الإنسان، لأنك خليت ثلث، ثلث مالك معك، وإذا صار لك مال ومت مسك المال رجل صالح من أولادك، ولهذا لا توصي إلا للرجل الصالح لا ينفذ المال ويلعب بالمال بعدك، أوصي بأحسن أولادك، أحسنهم إيمان وأحسنهم تقوى وأحسنهم ورع، أوصي له يصير هو اللي يتولى الثلث، لأنك إذا مت راح يجعل الثلث هذا للفقراء والمساكين ويحجج لك يعطي حجة ويضحي يجيب طلي ويذبح لك ويعشي في رمضان ويتصدق على الفقراء والمساكين، هذا هو المطلوب من الثلث. ولو شو الفائدة من الثلث؟ إذا أكل وضع خلاص صار ما لي ثلث، لكن ثلثك اجعله في أحسن أولادك إيمانا وتقوى وورع ودين، اجعله في يده لأجل أن يبقى الثلث وأنت حي، كأنك حي الإنسان، العشاء يصل إليك، الضحية تصل إليك، الحجة تصل إليك، الدعاء من المسلمين اللي يأتيهم صدقات من أولادك يصل إليك الإنسان، فتفرح وأنت في قبرك، تفرح وأنت في قبرك. والسؤال هنا، هل يصل نفقاتك الإنسان بعد موت؟ تقول نعم، الرسول عليه السلام قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، معنى هذا أن الثلاث يأتيه ويشوفه هو في قبره هو في موته يفرح، لأنها تعرض عليه أعمال أولاده الصالحة تعرض عليه فيفرح ويستأنس وينبسط، والسيئة يكرهها ويحزن لها ولا يبيد شيء، لكن تعرض على أعمالك الصالحة وأعمالك الطيبة والذي تتثوب بها والدعاء لأنه يرفعه الله وينير قلبه ويرفعه درجات، ترتفع درجات من سؤال ولدك عنك أو بنتك إذا كانت صالحة، كل هذا ورد أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا مبارك بن حسان النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بخدمك لأطهرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعض انقضاء أجلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا صالح بن محمد، صالح ايوه صالح بن محمد ابن محمد ابن يحيى ابن سعيد القطان، شوف بعيد يحيى بن سعيد القطان يروي عن الأمهات بعيد عن ابن ماجه، أو أنه ما أخذ السند إلا نازل، فالشاهد يقول ابن سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى قال حدثنا مبارك بن حسان، مبارك بن حدان قال حدثنا النافع، النافع عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما. يقول ابن آدم أن الله يقول يا ابن آدم إن لم تكن لك واحدة منهما فأنت يعني مفلس. يقول ما هي؟ جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بهدمك. يقول جعلت لك نصيبا من مالك حينما تموت، يعني الثلث، جعلت لك نصيبا من مالك يعني أن الله فرض لك إذا أوصيت بالثلث فالله تعالى يقبله. وإذا حصل في يدي رجل مسلم من أوليائك ومن ورثتك صار لك الإنسان يمشي يجري عليك وأنت ميت، يجري عليك أجره وأنت ميت. نعم. يطهرك به وأزكيك وصلاة يطهرك به وأزكيك وأنت ميت. نعم. وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. والصلاة عبادي المؤمنين إذا مت دعا لك المسلم هذا والمسلم هذا والمسلم هذا في الصلاة، لأنه يقول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله، جميع عباد الله، جميع من تحت الأرض من فوق الأرض تصلي عليهم الإنسان، فصلاتك تبلغ حتى الموتى على عباد الله الصالحين الميت والحي، فجميع عبد من عباد الله يدعو لك الإنسان بعد موتك، هذا كرم من الله ومنه وفضل على عباده الضعفاء المساكين. أولاً الثلث جعله لهم بعد موتهم، وثاني دعاء المسلمين بعضهم لبعض يصل إليك وأنت ميت الإنسان. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وددت أن الناس عضوا من الثلث إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الثلث كبير أو كثير. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم وددت أن الناس عضوا من الثلث إلى الربع، يعني كأن ابن عباس يقترح يقول وددت أرغب أن الناس يغضون من الثلث، لأن الثلث كثير، الرسول قال الثلث كثير أو قال كبير، فيغضون من الثلث إلى الربع، لكن أبو بكر غض إلى الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، قال رضيت ما رضيه ربي لنفسه، أنا ما أخرج إلا الخمس، ما أخرج الثلث، أخرج الخمس، كل خمسة منها واحد، أما الثلث كل ثلاثة منها واحد كثير، هذا كثير أو كبير. فابن عباس يقول وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني لأنه أفضل، ولأن الورثة قد يكون في حاجة، الورثة قد يكونون في حاجة إلى المال، وإذا أخذت الثلث مشكلة، أخذت ثلث المال ما يكفيهم ويكونوا في حاجة، فإذا أخذت الربع قد يكون أقل، يعني ثلاثة أرباع قد تكون كثيرة لهم ومبروكة عليهم. نعم. باب لا وصية لوارث. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن كثادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته، وإن راحلته لتقصع بجرتها، وإن لغامها ليسيل بين كتفي. قال إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوارث وصية، الولد للفراش وللعاهر الهجر، ومن ادعى إلى غير أبي أو تولى غير موالي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أو قال عدل ولا صرف. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب لا وصية لوارث. باب لا وصية لوارث، الوارث يبي يأخذ من التركة فلا حاجة تصيله زيادة، لا تصيله، وصل الأجنبي البعيد اللي مارث وصله، عيال عمك مثلا صار لك أولاد يحجبونهم، أوصل عيال عمك، عمك مثلا لك أولاد يحجبون عمك ويمكن له أولاده فقير، أوصل عمك أو عمتك أو جدتك أو شيء من هذا من البعيدين اللي ما يرثونك، إذا صار لك أم وجدتك ما ترث أوصلها يمكن لها أولاد أو شيء من هذا، الشاذ لا وصية لوارث. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال حدثنا عن شهر بن حوشب قال عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا عن عمرو بن خارجة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبه وعلى راحلته، أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبه وهو على راحته، ونقف على الباب جزاكم الله خير، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، نقف على باب لا وصية لوارثه.